بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله بارك الله فيكم. لم يتبقى لدينا أي سؤال من الحلقة السابقة سماحة السيد، ولكن هناك سؤال نفتتح به هذه الحلقة إلى حين ورود الاتصالات والأسئلة. وأود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. كما وأكرر ودائما أذكرها في بداية الحلقات أنه يرجى من الأخوة والأخوات أن ينصون صوت التلفاز أثناء الاتصال ليفهم الصوت إن شاء الله. بارك الله فيكم. سمعت سيد، إذا اشترى شخص قطعة أرض غير مسيجة، اشتراها بالدين وبعد فترة سدد الدين، بهاي الحالة هاي القطع هل يستوجب عليه خمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأرض الموات غير المحيات، مثل الأراضي الصحراوية، إذا لم تكن مسيجة واشتراها فتخمس بسعر الشراء، وإذا جت هدية فلا خمسة عليها. إذا اشتراها على سعر الشراء تخمس. ليش اشتراها بعشر ملايين، عشرين مليون، خمسين مليون؟ فتخمس على سعر الشراء. وإذا اشتراها هذه الأرض، إذا كانت هدية اجته فلا يجب فيها الخمس. أما إذا اشتراها بالدين ثم بعد ذلك سدد مبلغ الدين هذا، كما مثلا لو مثلا قرض اقترض عشرين مليون واشترى بأرض غير مسيجة ثم بعد ذلك سدد الدين، لا يجب الخمس عليه في هذه الحالة. أما إذا كانت الأرض لا مسيجة هذه الأرض، أو كانت الأرض محيات كالأراضي الزراعية مثلا أو البستنة، واشتراها وبعد ذلك اشتراها، طبعا إذا اشتراها بمال فإن كان هذا المال من أرباح السنة فتخمس بقيمتها الحالية، وإذا كان هذا المال من أرباح سنة سابقة فتخمس بسعر الشراء. إذا اشتراها بدين، دين واشتراها هذه الأرض المحياة أو الأرض المسيجة أو الأرض البستنة، إذا اشتراها بالدين ثم طبعا لا يجب فيها الخمس إلا إذا سدد الدين وكانت لغير المؤونة. إذا سدد الدين فتخمس بنسبة ما سدده، إذا سدد مثلا ربع يخمس الربع من القطعة، إذا سدد نصف يخمس النصف، وهكذا يخمس بالنسبة. أحسنتم سمحت السيد. نأخذ أول اتصال ونعتذر على التأخير. الأخت أم أحمد من البصرة، السلام عليكم. أم أحمد إذا كانت تسمعني، أم أحمد من البصرة، أم أحمد ماذا؟ ألو. نعم يا أم أحمد، السلام عليكم. وكلش ناطق. ألو. ألو أم أحمد، أنا أسمعكم بشكل واضح، تفضلوا تفضلوا سؤالكم. أم أحمد تفضلي، أنا أشير لكم تفضلوا حتى إذا مش سامع صوتي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم أحمد، تفضلي أم أحمد. عوف الصوت، طرحي سؤالك. ألو مولاي، طرحي السؤال تفضلي. يلا سمعت التلفزيون ذا الإجابة. هنا عندي سؤال. أنا والدي، اتفضلي. والدي إحنا مغسلين بيانة ونحفظ بيانة، أقول شنو حكمنا للعورة؟ ها يعني والدك رجل كبير وأنتو زي ميتات، ودي ميتات عند فردي للتحرك قليل، يعني حتى حرقة ما توصله، يعني حتى الكلاس ما إحنا نشربه عليه، فإحنا نفس العورة مالته والنقصة، شنو حكمنا؟ واضح، شكرا يا أم أحمد. علي من البصرة، السلام عليكم. علي السلام عليكم. علي السلام عليكم، عندي سؤال. حياك الله، تفضل يا علي. أنا شنو رأي السيد السيستان إذا واحد يروح جهاد سوري؟ نعم؟ شنو رأي السيد السيستان إذا واحد يروح جهاد سوري؟ ها واضح. شكرا يا أبو حسين، حياك الله بارك الله فيك. نعم أم عباس معانا من كربلاء، السلام عليكم يا أم عباس. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلوا. سيد بلا زخمة عليك، تفضلي. أريد أسأل سؤال. تفضلي. عملية تجميلية. إيه؟ يعني للحاجب للهشيم، يعني يسوي شوية حرام. زين. إيش نقول بها العملية حرام؟ يعني بها إشكال منا منا سويها نوع عادي. واضح. شكرا يا أم عباس. جيد. سمعت سيد أم أحمد تقول والدي رجل كبير طاعن في السن ولا يستطيع الحركة لعمل أي شيء، فما حكم النظر إلى العورة في هذه الحالة؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال عذرا. أم أحمد، أبو أحمد من البصرة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد. أنا صيدلاني وإلي حق أفتح صيدلية. زين. يصير أجر هذا الحق يعني مقابل مبلغ المال من المال لصيدلاني آخر هو يفتح؟ شرعا جائز من ناحية قانونية؟ يعني جائز. يعني تأجر ال قانوني جوز. تأجر الإجازة مالتك. أي أأجر الإجازة حق إلي حق أفتح صيدلية، يصير أجر لغير صيدلاني مثلا؟ من ناحية قانونية يجوز، القانون يجوز ذلك، لكن شرعيا ما أعرف. واضح. شكرا يا أبو أحمد. أم محمد معانا من بغداد، السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم وليد، الله يساعدكم. عليكم السلام حجية، حياك الله بارك الله بك. الله يساعدك سيدنا خضير. حياكم الله. سيد خضير المحترم، احمد الله والديك على هذا البرنامج اللي ينفعنا دنيا وآخر إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. بارك الله. أني أمطيت يمه، أمطيت الفطرة والفدية مال ما أصوم معذورة شرعا إن شاء الله. الفقير بلا ما أقول له هاي الفطرة وهاي يصير لو ما يصير فلوس أمطيته. بلا ما أقول لها يا يما الفطرة لو هاي الفدية يصير لو شو أسوي هسه لازم أدفعها مرة ثانية لو شو أسوي؟ واضح. الله يعافيكم يوم الله يطول عمركم إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. هلا بك. أم حنان معانا من السماوة، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، تفضلي. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول. بالنسبة لصلاة اليومية الواجبة. ايه هي يؤديها من وقت التكليف الشرعي، لكن اشك في السنين الاولى شكين في بعض الاخطاء مثل الطهارة وعدم التركيف، يجوز لي ان اعيد تلك السنين؟ ها شكين في السنين الاولى. في السنين الاولى. زين واضح السؤال. شكين في السنين الاولى تقدرين قصدك يعني تعيد ترني تعيديها شنو يعني اعيد تلك السنين؟ ها واضح. واضح السؤال. واضح واضح. سؤال الآخر. ثانيا بالنسبة لصلاة العيدين الفطر والأضحى، بداية التكليف لم أؤدي هذه الصلاة، يجوز لي أقبل ما فات؟ واضح. واضح السؤال. نعم. سؤالك الآخر. الثالث بالنسبة لصلاة الزيارة وصلاة القضاء، صحيح لا يشترط فيها الإقامة وذكر السلام؟ واضح الإقامة؟ لا يشترط فيها الإقامة وذكر السلام؟ واضح. شكرا يا أم حنا. رسل معانا من النجف، السلام عليكم. رسل تسمعين من النجف، فضل. رسل من النجف، رسل إذا كنت تسمعين تفضلي. رسل ما إذا كان الصوت ضعيف يمكم. رسل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا رسل، فضلي. هو شوية إذا صلاة الجماعة مثلا لما نروح الحضرة أو مثلا مسجد الكوفة أو مسجد السهلة مرات يصلون صلاة الجماعة زين أنا إذا صلاة الجماعة بينا شروط إمام الجماعة زين إمام الجماعة لازم يكون عاجل وغيرها يعني توفر إمام الجماعة مجموعة من الشروط زين أنا هناك أنا رايحة هناك زين أدو صلاة الجماعة وياهم زين أنا إيش منو يعني إمام الجماعة هل يا ترى عادل مو عادل تتوفر بشروط ما تتوفر بشروط زين أنا بهاي الحالة أصلي وياهم جماعة لو أصلي صلاة هذا السؤال الأول جي. والسؤال الثاني زين صلاة الجماعة هم يقولون هاي ما شو اسمه الحال صوت الحمد وصوت قلوب إيه زين إحنا بصلاة الجماعة لازم نكون ال شو اسمه أنا لازم أسكت زين يصير بهاي الحالة أسوي مثلا سبحان الله والحمد لله تسبيحات أو مثلا صلاة على محمد وآل محمد أنا بدال ما ساكتة أسوي مثلا أسبح واضح يصير هذا واضح رحم الله والديكم عندي سؤال ثالث رحم الله والديكم ايه؟ ولا بس عليكم زحمة صلاة المغرب والعشاء ايه؟ ورا منتصف الليل زين هو منتصف الليل هي لا ترى صحيح أسوي صلاة المغرب والعشاء منتصف الليل النية مالتها امتثال الأمر الواقعي يعني لا هي واجبة ولا هي قضاء يصير النية امتثال الأمر الواقعي صحيح هاي النية لو خطأ رحم الله والديكم حياك الله شكرا لرسول من معنا أبو أمير معنا من بغداد السلام عليكم أبو أمير حياك الله بارك الله فيك يا أبو أمير تفضل عزيزي شنو الصايم نيابة عن والدي فصار الإسلام متعمد فد لحظة أبو أمير صايم أنت في رمضان نيابة عن والدك لو في لا لا لا غير خارج رمضان مو برمضان جيد الله ما في ذمة والدي زين صار الإسلام متعمد قبل الزواج قبل الزواج اي اي شنو حكمه اي واضح شكرا يا ابو امير حياك الله ام حسين معانا البصره السلام عليكم ام حسين ام حسين ما ادري اذا كانت تسمعني ام حسين من البصره سؤال خوي تفضل يا حجي الله يساعدك الله يسلمك الله يساعدك اسمعك تفضل تسمعني تفضل اسمع جاي سؤالي خوي انا ما صايمه فتره طويلة كم سنة يعني تقريبا يعني ما أعرف عدد السنين كنت يعني جهل زين وأريد يعني جاي أقضي هسه شنو أدفع يعني سأسميها كفارة لو شنو يعني واضح يا أمشي أنا واضح واضح هذا سؤال آخر وعدد السنين ما أعرف يعني إيش قد ما تحتملين كم سنة مثلا خمسة عشرة أقل أكثر مشكور لا بس حياك الله يا مصر شكرا زين مصطفى معانا من النجف تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا مصطفى تفضل نعم تفضل الملابس من كثرة الدم ملابسي زين شبيه إذا كان تجلس الدم قليل يعني بعد تخثر يعني يبوس الدم زين إيش قدر هذا المقدار يعني الدم أقل من الدرهم نعم زين هاي الملابس يجوز الصلاة فيها وها الدم يعني من يلاقي من يجي تلاقي برطوبة فتتنجس يدي واضح زين والسؤال الثاني براد أحمد زين إيه سؤالك الثاني يا مصطفى سؤال ثاني تفضل الماء المضاف إيه يعني طبعا قليل الماء زين ايش بيه الملاقة متنجس اول يعني راح يتنجس واضح شكرا يا مصطفى ام حيدر معانا من ميسان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا تفضل شلونك خوي شلون زين شلون سيد ان شاء الله بلا زحمة عندي سؤالين تفضل أول سؤال أنا في شهر رمضان بيوم 15 من رمضان يعني العفو شو اسمه نزلت الدورة بقت 10 ايام فمن راجعت الدكتوره قالت لي هاي مو دورينا ما اجي احتمال حمل وطايح الطفل. فقعدت اكثر من 10 ايام بس انا ضليت شني اصوما يعني شو اسمه اسبح واصوما ما يعني ما ورا ال 10 ايام ضليت اسبح واصوما ما بس ينزل دم بس شني قلت انا خاف بيها حرام بيها اشكال يعني اصوم هنا دمي ورا ال 10 ايام لو ما اصوم هين هاي اول سؤال بلازح معيك ولحد الان انا لحد الان بعدني متخربطه بس هم اصوم شو اسمه اسبح واصلي والحمد لله والشكر. والسؤال الثاني بلازح اخوي انا مثلا زوجي يعطيني 5000 كراس شهر هذا ال 5000 هاي كراس شهر مثلا يعطيها واحد فقير بدون ما يدري غير مثلا هي بعد اليها هاي الاملاك الخاصه يعني هو مثلاً كل شهر هاي شغلات اكلات يعني مثلا ما ياكلونها اطفالي او لحم ما يعجبهم اقول هاي فلوسه ادفعه واعطي هذا الانسان مثلا اروح اجبر على اختي جاري يصير ما بي شيء ليش اقول ادبه ام حيدر هاي 5000 يعني فلوس بده ما يدري زوجي يصير 5000 يعطيك اياها بس اعطينا نعم. مهله خلينا نحكي ال 5000 اللي يعطيك اياها يعطيك اياها بعنوان هديه لك يعني لو بعنوان مصرف لو شنو يعطيني الي اها واضح شكرا يا ام حيدر وبلا زحمه طب من السيد حاجه يعني بني ادعي لي لابني كلش يعني متعبني وشويه ما يسمع كلامي وما يسمع كلام ابوه ومضوجنا حيل يعني والله حتى مليت من عشان دائما ادعي ان شاء الله ان شاء الله حياك الله يا ام حيدر ام محمد معانا من البصره السلام عليكم يا ام محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيد أنا عندي أختي أكبر من عندي السنة يعني عمرها 38 سنة وما كان بيناتنا خلاف بس هي يعني ما تحب تتقرب عني فدائما معزولة من عندنا ما نحاول نتقرب من عندنا هي ما تحب تتقرب من عندنا فإحنا شاكلاها يعني سنين يعني نسمع أخبارهم بعيد بعيد هي يمي بس ما تواصلني نواصلها بس ما تواصلني زين فترة إنه هي تمرضت وراحت للمستشفى. إيه. دخلت المستشفى تقريبا شهرين. إحنا ضمانا راسنا للمستشفى ما وصلها. بعدين اكتشفوا إنه هي عندها مرض تجرد رأوا المعدي. مرض إيش؟ ما عرفنا عنها خصنا. اكتشفوا بالمستشفى إنه هي عندها مرض المعدي. ها. والدكتور قال لنا عليها زيارة. بس يرافق واحد يجيها. زين. ما عرفنا عنها ظلنا تقريبا شهر ما عرفنا عنها ام محمد اختي ام محمد اسمحي لي اعطيني سؤال شو من الاخير يعني بالضبط شنو انا ما اريد اسمع من الاخير اي من الاخير يعني الفتره الاخيره احنا زرناها بالمستشفى زين وتوفت ورحنا لها من توفت احنا ادونا مراسم التسليم وكذا والتخطيط يعني هو الان يعني قدام الله سبحانه وتعالى انه انا محاسبه فقطع رقم انا المجرد واضح وإذا أردنا بشكل فاصل واضح يا محمد شكرا جزيلا شكرا حياك الله بارك الله بك أم فاطمة معانا من سماوة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا فاطمة عندي سؤال تفضل يا أم فاطمة أنا عمري 32 سنة وأصلي يعني من زمان وأصوم زين بس اللي أتذكر إنه أنا من 20 سنة بديت أصلي. ها من 20 سنة. يعني قد مطلوبة أنا بديت الفترة. يعني من 9 سنوات إلى 20 داعش سنة تقريبا. بس يعني ما أعرف بعد. أرجع أعرف أتأكد يعني قد أنا مطلوبة. حسبيها 11 سنة مطلوبة من 9 سنوات إلى 20. يعني بالنسبة للصيام. الصيام كذلك. جيد. زين والكفارة يعني كفارة واضح تسمعين يعني الإجابة إن شاء الله بس يعني ما نعرف إنه هاي الحرام اللي صار وهاي وما واضح تسمعين الإجابة إن شاء الله من سمعت السين شكرا يا فاطمة حياك الله أم قمر معانا من بابل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أختي تفضل الله يخليك عندي سؤال يا مجلد أحمد تفضلي سؤال الأول عندنا وارد سنوي يجينا عن محلات احنا وارثيها عن جدهم من وارثيها؟ هاي الوارد يعني يستحق احنا الخمسة من الوريث هذا ورث مين من الوالد لو من الجد؟ من الوالد هو جدهم يعني جد من؟ جد جهالي؟ ابو زوجي واضح زين. فاطمة معانا البصرة، السلام عليكم يا فاطمة. ألو. تفضلي فاطمة. فاطمة تفضلي. ألو. نعم يا فاطمة. فاطمة ما أدري إذا كانت تسمعني ولا لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فاطمة، تفضلي. ألو أنا. إيه. أنا من دراعة التقاعد مع الوالدي. شبيه؟ وأنا ما مزوجة ونظري ضعيف قاعد أقبض الراتب، وأقول يعني أبكوا عليهم من عندي، خافوا منكم من عندي. أنت كله أنا قاعد أقبض يعني لي. راتب التقاعد مال والدك أنت كله قاعد تستلميه؟ اي وما يعني ما ابطل اخواني، انا ما عندي احد يعني عايش وحدي. زين هم راضين اخوتي شلون؟ يعني ما يمكن ماكو قالوا لي مزدارين الذمه يعني عليهم، ماكو ما يعني ما قايلت المعاناه يعني اقول لا انا مقسومه علي. واضح يا فاطمه، شكرا. زين قاسم معانا الديوانيه، السلام عليكم. شلون اخوي شلون صحتك؟ حياك الله يا قاسم، تفضل عزيزي. تحية لك ولك صباحك السيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. سيدنا بلال زحمة الى واحد مثلا يجي يصلي يبني انتهي الاذان او بدايته مثلا. واضح. واضح السؤال؟ واضح واضح. مشكور رحمة الله فيك. حياك الله. تغريد معنا من واصل، السلام عليكم. تغريد. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخو تغريد، تفضل يا اختي. ممكن سؤال السيد؟ تفضلي. أني امرأة مطلقة ولازمة عدة، يعني يجوز للمرأة المطلقة تواجه أقربائها، تطلع خارج البيت. يعني أنت الآن يعني في فترة طلاق طلاق طلاق رجعي له يعني طلاق رجعي له خلعي طلاق رجعي له خلعي خلعي عفوا طلاق طلاق رجعي له خلعي رجعي إن شاء الله. واو. بس يعني ابدا يفهمني السيد عن العده مع الامراه المطلقه بدون زحمه رحمه الوالدين. عفوا عفوا بالنسبه للدوره الشهريه كلش قد عدك؟ شنو الدوره الشهريه كلش قد عدك؟ في كل شهر الدوره الشهريه تاتيكم؟ تغريد سمعت السيد يقول الدوره الشهريه كلش قد تجيكم؟ شهر شهر ان شاء الله. واضح شكرا يا تغريد. ابو علي معانا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو علي. حيا لك وسماحه السيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. عندي مساله. انا عندي راس خمسية زين وعندي مبلغ من المال ورث عندي ثلاثة جاني، عندي مبلغ باقي مبلغ من عدم المال انه من شغلي عملي وقسم جاني هدية ومرت علي راس سنة خمس. انا البيت ما عندي قاعد يعني بالإيجار واضطريت اشتريت البيت ومرت السنة الخمسية يعني اخبطت هذا يعني الارث واللي عندك والهدية كل اخبطته واشتريت بيت مو؟ ها بعد تسمعني؟ نعم نعم. اقول هاي كلها اموال الورث واللي عندك من عملك واللي هديه كلها اشتريت بيت؟ اي بيت. زين هسه شو سؤالك؟ هو صالح هل هذا المبلغ اني اللي مبلغ اللي متعلق به خمس انا من مرت السنه الخمسيه ما بس ما دفعت المبلغ بس اضطريت اشتريت بيت اشتريت بيت بعد السنة الخمسين اشتريت بيت. واضح شكرا يا ابو علي. ابو مرتضى معانا. السلام عليكم. ابو مرتضى من كربلاء، عليكم السلام حجي، تفضل. رجح معنا بسؤال. اتفضل. قبل سنتين كان عندي مبلغ 5 ملايين وخمست هذا المبلغ. زين. العام الماضي صار المبلغ 1,000,000 زايد يعني ما خمسته باعتبار أقل صار من 5 ملايين. زين السنة هذه صار عندي 7 ملايين، شلون يصير الخمس يعني على العام الماضي لو قبلها؟ واضح، حياك الله يا حجي. هو مرتضى صاحب معانا من كربلاء، السلام عليكم صاحب، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو زمن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نصيب التلفزيون وياك أحسن. سيدنا بلا زحمة، نصيب التلفزيون وياك. زوجة من الأرض الأمين. نعم، إرث الزوجة من الأرض الأميرية. ها، أسأل عن إرث الزوجة من الأرض الأميرية، هل ترث من الأرض الأميرية شيء؟ واضح، شكرا يا صاح. أم علي معانا من أربيل، السلام عليكم أم علي. ألو، تفضلي أختي، تفضلي يا أم علي. ألو أم علي من أربيل، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي فت سؤال. تفضلي. سيدنا احنا عندنا كثير السفر، زين، الاسبوع 10 ايام، عندنا مسافة ساعة ساعتين نطلع. بالسبوع ايش قد؟ كم يوم؟ ام علي، ايه تسمعيني، بالسبوع كم يوم مسافرون؟ والله يومين نطلع ونرجع، احنا مسافة ساعتين وساعة ونص. زين، بعد سؤال شنو بالضبط؟ قصر تمام. واضح، شكرا يا علي. ام مهند معانا من الكويت، السلام عليكم يا ام مهند. السلام عليكم. عليكم السلام حجيه، حياكم الله. تفضل. الله يسعدك سيدي. بالنسبة لمسح الرأس، أيه؟ هناك يفرق من السيد الخوئي للسيد السبستاني، ولا كل واحد يعني يمسح على ثلاث أصابع؟ يعني شفت في اليوتيوب يقول اللي على الخوئي مسحون بشكل أنت كله، فهذه أول مرة أسمع بيها. أنت ما تقلدين حجية؟ هلا كذي بصوتي سمحت السيد. أم مهند، أقلد الخوئي يعني. بس أنا أعرف إن مسح الرأس كل واحد يعني، بس ما أدري شنو هذا في اليوتيوب اللي شفته يعني. واضح، بس بغيت اتاكد من سماحه السيد ان شاء الله. ان شاء الله السيد السيستاني مثلا سماحه السيد تسمعون الاجابه يعني، ولا لا يفرض يعني. شكرا حجيه مهند، يعطيك العافيه، حياكم الله، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا للجميع الاخوه والاخوات. نكتفي بهذا القدر من الاسئله، نشرع ان شاء الله بمعيه سماحه السيد بالاجابه على هذه الاسئله. عندنا سؤال الأول بالنسبة للقطعة الغير مسيجة، انتهى الجواب. نعم. أم أحمد، كان سؤال من البصرة، أنه والدي رجل كبير وطاعن في السن، ونرعاه يعني إلى آخره لا يستطيع الحركة، فما هو حكم النظر إلى العورة في هذه الحالة؟ نعم، يجوز أنه تقوم بهذه الأعمال بالنسبة إلى أبيها، وهذا العمل تشكر عليه وتؤجر وتثاب عليه، فهي مشكورة على هذا العمل، لكن عليها أن تتجنب لمس العورة وكذلك النظر إليها. يعني مثلا قضية اللمس تتجنبها من خلال تلبس قفازة، أي نعم، كفوف تلبس حتى ما تلمس العورة بشكل مباشر، وعليها أنه تجنب نظرها، لا تنظر أنه للعورة بشكل مباشر، فتقوم بهذا العمل لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وهي أنه ما تلمس العورة بإيدها مباشرة، وكذلك ما يجوز النظر للعورة أيضا، يعني ما تنظر قدر الإمكان. قدر الإمكان نعم، إذا مع الاضطرار يعني يجوز، يعني الضرورات تقدر بقدرها إذا اضطرت إلى ذلك، لكن من دون الاضطرار لا يجوز النظر لا إلى العورة ولا أيضا لمس العورة. أحسنت. الأخ علي من البصرة يقول: ما هو رأي سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله في الجهاد في سوريا؟ أنا علي أنه يراجع المكتب مكتب سمحة السيد في النجف الأشرف ويأخذ إجازة إذا أراد الجهاد في سوريا أو في أي مكان آخر خارج العراق. خارج العراق لأنه سمحة السيد الفتوى بالنسبة للعراق الجهاد الكفائي. إذا أراد أن يجاهد في مكان آخر فعليه أن يستأذن. جيد. أم عباس من كربلاء تقول بالنسبة للعمليات التجميل الآن الحاجب إلى آخره من عمليات التجميل اللي يصير على الوجه، ما هو حكم الشرع فيها؟ عمليات التجميل بحد ذاتها جائزة ما لم تستلزم أمرا محرما كالنظر مثلا إلى يعني إذا كانت موجب العملية طبيب رجل يعني. أي نعم، إذا كانت العملية في موضع من جسم المرأة لا يجوز للرجل أن ينظر له، للطبيب أن ينظر له، فما يجوز. أما إذا كانت في موضع يجوز النظر له ولكن لا يجوز لمسه، كما لو كانت مثلا بالوجه يجوز النظر إلى الوجه طبعا مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة، أما اللمس فلا يجوز. فإذا العملية هي بحد ذاتها جائز عملية التجميل، لكن عليه أنه يتجنب أو يجتنب اللمس المحرم والنظر المحرم. أحسنت. الأخ أبو أحمد من البصرة يقول أنا صيدلاني ومن الناحية القانونية أقدر أفتح، يعني عندي إجازة من الدولة أفتح صيدلية، ولكن أريد أبيع هذا الحق أو أأجر هذا الحق على شخص آخر ومقابل مبلغ مالي يعطيني شهريا. من الناحية القانونية ماكو مانع هاي العملية حسب ما سائل، أما من الناحية الشرعية بها إشكال ولا؟ الإجارة معناها المعاوضة على المنفعة عملا كانت أم غيره. النحو الأول هو مثلا إيجار الشخص مثلا خياطة ثوب أو مثلا يبني بيت أو يوصلك مثلا من مكان إلى مكان، إيجار جهد نقل عمل أو غير العمل المعاوضة، لأنه الإيجار هي المعاوضة على العمل، أو غير العمل مثل إيجارة الدار، إيجارة الدكان، إجارة الصيدلية. فإذا كان هو يقصد أنه صيدلية محل وبها مستلزمات طبية أدوية ويأجرها لا بأس، هذه الإجارة فقط إجازة، هذه جائزة. أما الإجارة فما تؤجر الإجارة. نعم هذا حق إجازة له، هذه الإجازة حق هذا الحق يجوز، ما يؤجر هذا الحق، ولكن يجوز أن يتنازل عن هذا الحق بثمن مثلا بمبلغ معين، بس بالشرط انه تكون ما تكون هناك مخالفه قانونيه. اذا كان القانون يسمح، هو يقول القانون يسمح، هو ذكر هذا القانون انه يسمح، فاذا كان القانون يسمح يصير يتنازل عن هذا الحق، مو يأجر هذا الحق، يتنازل عن الحق هذا مقابل مبلغ معين. يتنازل يعني بشكل مؤقت، يتنازل كيف بعده، يتنازل عن هذا الحق مجانا او بمبلغ معين، بمبلغ معين. اذا تنازل وليس اجار، يتنازل إذا كان المقصود إجارة الحق عفوا إعطاء الحق للآخرين، فهذا يجوز الإعطاء التنازل عن هذا الحق بمبلغ معين أو مجانا. أما الإجارة، الإجارة تختلف، الظاهر أنه هو كلامه ليست الإجارة. فقط الإجازة، الإجارة يعني الصيدلية هذه أجرها إلى شخص آخر، فشخص آخر ينتفع بهذه العين اللي هي الصيدلية اللي عبارة عن محل مثلا وأدوية، ايه هاي إجارة صحيحة الإجارة بها. نعم. طبعا هاي الإجارة بس بشرط انه يكون يعني مطابق للضوابط القانونية. اذا كان هناك مخالفة، قد مثلا يشترطون وزارة الصحة تشترط انه مثلا اللي يوقف بالصيدلية او يدير الصيدلية يشترط ان يكون يحمل هذه الشهادة وله خبرة في العمل ايضا كذلك. ليس من حقه ان يعطيها الى شخص اخر ليست له عنده شهادة وليست له ايضا خبرة. أما إذا كان المقصود تنازل الحق فيجوز التنازل الحق كما قلنا بأجرة أو مجانا. جيد. أم محمد من بغداد يقول أنا أعطيت الفطرة والفدية مال عدم صوم رمضان إلى شخص بدون ما أقول له أنه هاي فطرة أو هاي فدية، فهل يجوز ذلك؟ ما يشترط أنه يقول له، ما يشترط أنه، يجوز أنه يعطيه الفدية أو الفطرة، فقط ينوي أنه هذه فطرة أو هذه فدية، فقط ينوي أنه بنية. ذاك شخص خلي يتخيل أنه هدية مثلا من دون أن يقول له هدية، لأن ذاك الهدية كذب عليه، هذاك ما راح يكذب عليه. فهو يقصد القربة بها، ينوي يقصد القربة بها. ذاك الشخص ماكو مشكلة، خلي يتخيل أنه هدية أو غير هدية ماكو إشكال، المهم أنه هي به قصد القربة، حتى لو لم ينوي قصد القربة يجزي هذا العمل ولكن يؤثر على ذلك. يعني لو أعطى زكاة الفطرة من دون قصد القربة هذا العمل مالته صحيح يجتزئ به ولكن يعتبر آثم. أحسنتم. أم حنان من سماوة تقول بالنسبة للصلاة اليومية الواجبة، أنا في السنين الأولى من تكلفي ما صليت وما أدري إيش قد بالضبط، فماذا أفعل يعني هسه؟ هاي بالنسبة للسنوات السابقة اللي قبل سن بلوغ سن التكليف، يعني قبل إكمال 9 سنوات الليالية، هاي الصلاة اللي فاتت لا يجب قضاؤها. أما بعد سن التكليف يعني بعد إكمال 9 سنوات هلالية يجب على المرأة قضاء ما فات خلال هذه الفترة، إذا تعرف أنها هي مطلوبة لكن تجهل مقدار ما مطلوبة به، يعني هل بالمقدار الأقل أو بالمقدار الأكثر. هنا تبنى على المقدار الأقل، يعني لو دار الأمر بين الأقل والأكثر القدر المتيقن هو العدد الأقل، القدر الأقل أو القدر المتيقن عفوا هو العدد الأقل، فيجب عليها المقدار المتيقن، أما المشكوك فلا يجب عليها القضاء. جيد. سؤال آخر كان عندهم حنان تقول بالنسبة للصلاة العيدية يعني بعد التكليف بعد الوجوب، يعني يجب أن أقضيها إذا ما مصليتها؟ لا، صلاة العيدين طبعا في زمن الغيبة مستحبة فرادة وجماعة، يعني يقدر واحد يصليها مفردة بوحدة ويقدر يصليها جماعة، طبعا الجماعة بالتأكيد أنه أفضل. صلاة العيد إذا فاتت في وقتها، طبعا وقتها من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال، يعني هذا هو الوقت، وقت صلاة العيد هذا وقتها، إذا فاتت في هذا الوقت بالتأكيد أنه لا يجب قضاءها، يعني لا يجب قضاء صلاة العيد إذا صار الزوال يعني ولم يصلي صلاة العيد، وهي مستحبة في زمان الغيبة. جيد. سؤال آخر لأم حنان نقول بالنسبة لصلاة الزيارة أو القضاء، هل تصح بدون الإقامة وذكر السلام أو التسليم؟ بالنسبة للقضاء، صلاة القضاء يستحب بها الأذان والإقامة، يستحب بها. أما التسليم واجب في كل صلاة، واجب حتى في المستحب. نعم، حتى في الصلوات المستحبة جزء من عدها هو. طبعا هي صلاة مستحبة ليست بواجبة، ولكن إذا راجع تقول صلاة الزيارة، صلاة الزيارة يعني المستحبة. زيارة صلاة والقضاء. الزيارة والقضاء. نعم، ستكلمنا عن القضاء. القضاء لا تجب فيه الأذان ولا الإقامة. نعم، هي مستحبة، يستحب ومشروعة فيها الأذان والإقامة، مستحبة بالنسبة لصلاة القضاء، كما هي أيضا في الأداء، كما في الأداء أيضا. أما بالنسبة لصلاة الزيارة، صلاة الزيارة لا مشروعية فيها للأذان ولا للإقامة، ماكو مشروعية. صلاة الزيارة مباشرة ينوي النية مع تكبيرة الإحرام، هذه صلاة الزيارة. رسل من النجف تقول بالنسبة لصلاة الجماعة في الحضرة، دورات الروح بعض الأماكن المقدسة نشوف أكو صلاة جماعة، زين أكو شروط بالنسبة للإمام الجماعة، أنا شو كنت أقدر أتحقق وأتأكد من الشروط؟ هل موجودة في إمام الجماعة بالنسبة للعدالة مثلا أو غيرها، صحة التلفظ إلى آخرين، وأنا أحب أنه أصلي جماعة فماذا أفعل؟ نعم، يعتبر في إمام الجماعة يعتبر أنه يشترط أن توفر فيه شروط، إذا توفرت الشروط هي تنعقد الجماعة وإلا لا تنعقد الجماعة. من ضمن هذه الشروط العقل، الإيمان، أن يكون مؤمن، إذا كان مو مؤمن لا يجوز الاقتداء به، يعني إذا كان من مذهب غير المذهب أهل البيت، المذهب الشيعي الإمامي، لا يجوز الاقتداء به في هذه الحالة. نعم، ممكن أنه يقتدي به ولكن مو بنية صلاة الجماعة أو بنية صلاة الجماعة، ولكن يقرأ لنفسه أو يقرأ في نفسه، يقرأ يعني ما يتحمل القراءة عنه، الحمد وإنما سورة. نعم، يجب عليه أنه يقرأ. بالنسبة للبقية الشروط، أنه أيضا يشترط أن يكون أن لا يكون ابن زنا، إذا كان ابن زنا لا يجوز الاقتداء به، وأيضا الرجولة إذا كان المأموم رجلا فلا تصح إمامة النساء إلا للنساء، إمامة النساء ما تصح للنساء، ما تصح إمامة النساء للرجال، تصح فقط للنساء. فإذا كان أحد المأمومين رجل فلا بد أن يكون الإمام رجل في هذه الحالة. وأيضا عندنا من الشروط إحراز عدالة الإمام، فإذا كان الإمام مو عادل أو مجهول الحال لا يجوز الاقتداء به. من الشروط أيضا أن يكون الإمام صحيح القراءة، فإذا كان يلحن يعني يخطأ في القراءة لا يجوز الاقتداء به. والشرط الأخير أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي مثل السرقة مثلا أو غيره من الخمور أو من غيره من الحدود الشرعية، فإذا جرى الحد الشرعي عليه الأحوط لزوما أنه ما يجوز الاقتداء به. هذا الشروط، فإذا كانت هذه الشروط متوفرة بصلاة بإمام الجماعة يجوز الاقتداء به ولا لا يجوز؟ وهو هنا السؤال سمعت السيد، يعني تقول أني شلون أتحقق من هذه الشروط؟ يعني أما هي تسأل آخرين مثلا ممن تثق به تسأل، أو هي تتأكد بنفسها مثلا أن هذه الشروط متوفرة فيه، أو كما قلنا تسأل بعض المؤمنين بحيث يحصل على اطمئنان بأنه هذه الشروط متوفرة بالإمام. جيد. سؤال آخر، قول بالنسبة لصلاة الجماعة سقوط الحمد والسورة يعني عدم قراءتها، يقول يصير مثلا أذكر بعض الأذكار الأخرى التسبيحات الاستغفار صلوات على محمد وعلي محمد في هالأثناء يعني؟ نعم، الأحوط لزوما في الصلاة الإخفاتية مثل صلاة الظهر والعصر الأحوط لزوما للمأموم أنه يترك القراءة ما يقرأ بها في الصلاة الإخفاتية بالنسبة للظهر والعصر، يعني ما يقرأ الحمد وما يقرأ الصورة بالنسبة للمأموم. جي. نعم يشتغل بالتسبيح مثلا سبحان الله الله أكبر بالذكر يشتغل أو بالصلاة على محمد وآل محمد، هاي بالنسبة للصلاة الإخفاتية اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر. أما بالنسبة للصلاة الجهرية مثل صلاة المغرب والعشاء والصبح، فلو فإن كان يسمع صوت الإمام ولو همهمة في هذا الحالة وجب عليه أن يترك القراءة ما يقرأ، ما طول يسمع. إذا كان يسمع ما طول يسمع في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الصبح جماعة، إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام فيجب عليه أنه يترك القراءة. إذا كان يعني. أي نعم، هاي في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية هاي إذا كان يسمع، في الصلاة الجهرية إذا كان ما يسمع صوت الإمام ولو همهمة هو مخير ما بين القراءة وما بين ترك القراءة. جي. وبالنسبة للمغرب والعشاء ذكرنا. لا قلت الصبح والظهر والعصر. لا ذكرنا الصبح الظهر والعصر وبعدين ذكرنا المغرب والعشاء والصبح، يعني الصلاة قسمها قسمين الخصلات الخمسة، إخفاتية اللي هي الظهر والعصر وجهرية المغرب والعشاء والصبح. الإخفاتية شنو حكمها؟ إنه الأحوط لزوما للمأموم إنه يترك القراءة ويشتغل بالتسبيح والذكر. في القراءة الجهرية إذا كان يسمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، يترك القراءة. وإذا كان ما يسمع صوت الإمام ولو همهمة هو بالخيار ما بين القراءة وما بين ترك القراءة، يريد يقرأ يريد ما يقرأ يترك القراءة. أحسنتم. سؤال الثالث ما أدري اللي افتهمته من عدد، قول بالنسبة صلاة المغرب العشاء، العشاء وقتها إلى أو المغرب وقتها إلى منتصف الليل، تقول منتصف الليل أنا إذا ما يعني ما متأكدة بالضبط وقت منتصف الليل فش راح تكون نيتي يعني بالنسبة للصلاة؟ لا سألت عن نية أنا بعد صلاة. عن نية. نعم عن نية. بالنسبة لوقت صلاة المغرب والعشاء للمختار عندنا من الزوال الحمر المشرقية إلى منتصف الليل، هذا بالنسبة للمختار. بالنسبة للمضطر نوم نسيان حيض نفاس هذا يسمونه مضطر، هاي وقتها يمتد للفجر، يمتد وقتها للفجر، يعني بعد منتصف الليل بالنسبة لغير المختار المضطر لنسيان أو نوم كان ناسي كان نايم امرأة حائض وطهرت بعد منتصف الليل نفساء وطهرت بعد منتصف الليل وقتها يمتد إلى وقت صلاة المغرب والعشاء، يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر إلى طلع الفجر بعد انتهى وقتها. والأحوط لزوما للمتعمد يعني اللي يتعمد أو يأخر صلاة الليل، يعني هذا المختار اللي ما عنده عذر، إذا أخر صلاة الليل عفوا صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل فهنا الأحوط لزوما أن يأتي بها، يعني بصلاة المغرب والعشاء بقصد القرب المطلقة مين ولا أداء ولا قضاء. أحسنت. أبو أمير من بغداد يقول أنا كنت صايم نيابة عن والدي، أفطرت إفطار متعمد قبل الزوال، فشنو اللي يترتب عليه؟ ما يعني؟ كل شيء ما يترتب عليه. يصوم يوم غيره. الافطار في شهر رمضان، في شهر رمضان وفي الواجب المعين لا يجوز الافطار في شهر رمضان، مثلا واجب معين. النذر المعين ايضا كذلك لا يجوز فيه الافطار. اذا افطر في شهر رمضان قبل الزوال او بعد الزوال فتجب عليه الكفارة. في قضاء شهر رمضان لا يجوز الافطار بعد الزوال، اذا كان يقضي عن نفسه قبل الزوال يجوز له الافطار. قبل الزوال يجوز له الافطار اذا كان طبعا القضاء هذا واجب موسع، اما قضاء مضيق فلا يجوز له الافطار ايضا حتى قبل الزوال. بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن نفسه لا يجوز الافطار، واذا افطر وجبت عليه الكفارة. الكفارة هي اطعام 10 مساكين، اذا عجز يصوم 3 ايام. اما اللي يقضي عن الاخرين، عن شخص اخر بأجرة او مجانا يجوز له الافطار حتى وان كان بعد الزوال. جيد. ام حسين من البصرة تقول انا ما صايم فترة طويلة عن جهل وعدم معرفة، وانا الان بدي اقضي، الى متى اضل اقضي؟ يعني ايش قد اقضي؟ هي ايش قد يعني فايتها؟ ايش قد مطلوبه؟ يعني هي ما حددت فتره معينه، هو ايش قد اللي بذمتها، مشغوله ذمتها بكم يوم. هاي الايام تقضيها 10 ايام، 20 يوم، 100 يوم، 1000 يوم، ايش قد اللي مطلوبه بيها يجب عليها ان تقضيها هذه الايام. اذا ما تقدر تعرف ايش قد يعني، وكان الامر مردد بين الاقل والاكثر، فتبني على الاقل، ما تبنى على الأكثر، تبنى على الأقل. جيد. مصطفى من النجف يقول الملابس المتنجسة بالدم القليل يعني أقل من الدرهم هل يجوز الصلاة فيها؟ وإذا هذا الدم هذا المقدار صابته رطوبة فشنو حكمه بالنسبة للنجاسة؟ نعم، بالنسبة الدم القليل اللي موجود في البدن أو في الثياب هذا هو نجس لكن معفو عنه، يعني من النجاسات المعفو عنها هو الدم إذا كان أقل من الدرهم. الدم اللي أقل من الدرهم فإنه معفو عنه. نعم. سواء كان في البدن أو في اللباس، لكن هو نجاسة تعتبر. في الصلاة معفو عنه، لكن هو نجاس، هو نجس يعتبر. نجس في عينه. نجس، نعم. إذا يعني لو أنت مثلاً أكو على إيدك أو على ملابسك أكو نقطة دم أقل من الدرهم، إذا تريد تصلي هاي معفو عنها. ما عفوا عن هذه نقطة الدم، لكن لو برطوبة جيت لمست هذه نقطة الدم انتقلت هذه النجاسة اللي نجست إصبعك. جيد. بالنسبة للمضاف القليل إذا لاقى متنجس أول هل يتنجس؟ ينفعل الماء المضاف مثل ماء الرمان، ماء الورد، ماء البرتقال، هذا ينفعل بملاقاة النجاسة. يعني إذا وقعت فيه نجاسة مباشرة يتنجس كله. وكذلك الماعات أيضا مثل الدبس، الزيت أيضا كذلك تتنجس. وما يفيد بالاعتصام، ما يفيد حتى وإن كانت كر، يعني حتى وإن كان الماء المضاف كر بمقدار كر اللي هو 36 شبر، ما كثير. إذا وقعت فيه النجاسة ينفعل بملاقاة النجاسة، والكرية ما تمنع ما تعصم من النجاسة يتنجس. نعم لو كان الماء مطلق وكان كثيرا يعني كما لو كان كرا وقعت فيه نجاسة هذا يعتصم، معتصم هذا، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة نعم هذا يتنجس. أما إذا كان قليل دون الكر الماء المطلق مثل ماء يعني ماء الإسالة، ماء التانكي، إذا كان هذا الماء دون الكر فهذا ينفعل بملاقاة النجاسة. أما بالنسبة للماء المضاف ماكو فرق أنه قليل أو كثير، هذا ما يعتصم، إذا لاقى النجاسة يتنجس جميعا. نعم إلا إذا كان متدافع الماء المضاف، لو كان متدافعا مثلا من الأعلى للأسفل أو من أحد الجانب الآخر ولاقى النجاسة يتنجس فقط الموضع الملامسة هذا، أما البقية العمود النجاسة لا تسري إلى العمود. أم حيدر من ميسان يقول في شهر رمضان بضبط 15 رمضان جاءت الدورة، استمرت لمدة 10 أيام أو أكثر، راجعت الطبيبة قالت هذا ربما مو الدورة وإنما إسقاط صار عندك، يعني إسقاط الحمل. ظليت يوميا اغتسل واصوم، فشنو حكم هذه الحاله بالنسبه للصيام؟ يعني ظاهر ظهر نفاس انه ليس يعني حسب ما قالتها الطبيبة. فاذا كان اذا كان هذا الحمل بمقدار المضغة او في مرحلة المضغة او العلقة لا يحكم بكونه نفاسا، يعتبر استحاضة. هذا اذا في مرحلة يعني الجنين اللي سقط كان بمرحلة المضغة أو العلقة ما يعتبر هذا دم نفاس، يعتبر دم استحاضة. إذا أكثر من ذلك نعم يعتبر دم نفاس، والنفاس أكثره 10 أيام، ما يزيد النفاس عن 10 أيام. يعني إذا زاد على 10 أيام يعتبر استحاضة، أما إذا كان خلال 10 أيام فكله يعتبر هذا دم نفاس، إلا إذا كانت المرأة ذات عادة عددية وزاد على 10 فبمقدار عادتها يكون نفاس، وما زاد على مقدار العادة يعني مثلا لو كان الدم وصل 15 يوم وهي ذات عادة عددية مثلا عادتها أسبوع 7 أيام وزاد الدم على الدم النفاس زاد على 10 صار 15، هذا ما زاد على الدورة العددية يعني ما زاد على 7 من 7 فأكثر، 7 فأقل هذا يعتبر نفاس، 7 فأكثر من 7 على 15 يوم هذا يعتبر استحاضة. وماذا تفعل بالاستحاضة؟ استحاضة إما قليلة وإما متوسطة وإما كثيرة، كل واحدة لها حكمها الخاص. عفوا. سؤال آخر كان لمحيدر، تقول زوجي ينطيني بالشهر 5000 دينار إلي هبة، يعني مو بعنوان مصرف. أنا بعض الأحيان أشتري للأطفال، أشتري فت هدية، فالشيء يعني خاص إلي أو للأطفال بدون ما أقول للزوجي، هل يجوز ذلك؟ هو بطهي هدية لها؟ إيه؟ نعم، إذا الهدية عقد من العقود أو الهبة عقد من العقود بين طرفين بين الواهب والموهوب له، إذا صار هذا العقد مثلا والطرف الآخر الموهوب له قبضه، يعني فقط العقد ما يكفي، لابد في الهبة وفي الهدية لابد من القبض، إذا الطرف الآخر الموهوب له قبض من الواهب يعني استلم مثلا في المنقولات يستلم يقبض بإيده، إذا قبض مثلا بإيده هذا يعتبر ملك إله، يستطيع أنه بعد تملكه يستطيع أن يتصرف به بما يشاء، يريد يهبه للآخرين، يريد يبيعه، يريد يستهلكه هو، يتصرف به أي تصرف آخر يجوز له. طبعا سألتكم الدعاء لي إن شاء الله سندعو لها إن شاء الله. إن شاء الله. أم محمد من البصرة تقول عندي أختي أكبر مني سنة، طبعا ملخص كلامها انه ما كانت تحب انه تقترب من عندهم، تقول كل ما نقترب من عندهم من عندها هي تبتعد، وحسين انه ما تريد، بعدين صار عندها مرض انتقلت للمستشفى، ظلت فتره بالمستشفى، بالمستشفى كنا نتواصل معها الى ان توفت، فهل قطيعتنا لها بسبب عدم رضاها هي نتحمل اثم في هذا؟ لا، اذا كان هم يتواصلون يعني هي ما تقبل الذنب عليها هي، الله يخبرها ان شاء الله. هم ما طول يعني كانوا يتواصلون وياها، نعم. يردون يصلونها، هي تمتنع من ذلك فهي الإثم عليها، أما بالنسبة لهم هم لا إثم عليهم باعتبارهم يتواصلون وياها، صحيح هي قاطعتهم وتريد قاطعهم لكن هم كان عندهم محاولات للتواصل معها لكن هي ما كان تقبل، فهم بالنسبة لهم ما عليهم إثم. جيد. أم فاطمة من السماوة تقول أنا عمري هسه 32 سنة، دا أصلي وأصوم الحمد لله، ولكن بديت بالصوم والصلاة من 20 سنة، فشقد يعني مطلوبة هسه؟ يعني هي من 9 سنوات هلالية، إذا أكملت 9 سنوات هلالية وجبت عليها سائر التكاليف كالصلاة والصوم والحج، عليها أنها تقضي هاي الفترة من 9 سنوات هلالية اللي إذا تريد تحسبها بالميلاد يصير أقل من 9، يعني 9 إلا عدة أشهر، فتقريبا يعني هي مطلوبة حدود 11 سنة وبضعة أشهر، مطلوبة 11 سنة وبضعة أشهر، عليها أنها تقضي هاي الصلاة وعليها تقضي الصوم وتدفع فدية تأخير لأنها أخرت القضاء، والكفارة تجب عليها إذا كانت تعلم بوجوب الصوم، إذا كانت ما تعلم بوجوب الصوم عليها لا تجب عليها الكفارة. حسنت. أم قمر من بابل تقول يجينا وارد سنوي عن محلات لأبو زوجي، هذا الوارد يجب عليه الخمس أم لا؟ نعم، وارد المحلات يعتبر يعتبر من الفائدة، يصدق عليه فائدة، ما يعتبر إرث ولا العين نفس العين إرث موجود. نفس العين لا يجب فيه خمس إذا كان موجود هو أبو الزوج موجود أو متوفي. هذا متوفي. متوفي نعم. بالنسبة لنفس العين المحلات لا يجب فيها الخمس باعتبار أنه إرث. أما المنافع مالتها يعني الإيجار اللي يجي من عندها نعم هذا الإيجار يخمس إذا لم يصرف في المؤونة. إذا صرف في المؤونة لا يجب فيه الخمس. إذا لم يصرف في المؤونة فيجب فيه خمس باعتبار أنه هذا ربح وفائدة وكل وكل ربح وفائدة يتعلق فيه الخمس. أحسنتم سمعت السيد فاطمة من البصرة تقول بالنسبة أكو تقاعد الوالدي أنا باعتباري وحدي ومحتاجة جدا فما أنطي لأخوتي أخذ الوالد كله قسم من أخوتي راضين قسم من عندهم ما قالت لهم فشنو حكم هذا التقاعد؟ نعم هذا المال يعتبر منحة من الدولة فالدولة لمن تعطي هذا المال؟ إذا تعطيه لأشخاص معينين يكون لهم هؤلاء الأشخاص يعني الدولة بإمكانها أنه تعطي للبعض وتمنع البعض الآخر فذول اللي تعطيهم الدولة هذا ملك لهم المال ما يجوز للآخرين تصرف به إلا بإذن هؤلاء اللي ما تعطيهم الدولة ليس من حقهم ياهم لأن هاي منحة ليست ورث الورث يختلف المال اللي ترك الميت يعني المال الموجود في حال حياته إذا مات وعنده أموال هاي الأموال توزع على الورثة وفي حكمها أيضا الدية إذا توفى أو مثلا بقتل بحادث وعطوا دية هاي الدية أيضا حكم حكم الميراث يوزع على الورثة أما هاي الرواتب التقاعدية المنح اللي تعطى بعد الوفاة هي ليست ميراث هاي الجهة المانحة المن تريد تعطيه للأشخاص اللي تعطيهم اللي ما تعطيهم ليس لهم شيء إذا ما حددت الدولة صاحب التقاعد توفى ويجي أي شخص من أفراد العائلة يستلم لو أكو بالقانون يعني الدولة لابد أنه يحددون الجهة المانحة لابد أنه تحدد جيد أحسنتم سمحت السيد يعني وين بقي لدينا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله نستميحكم معذرا في الإجابة عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سمحت السيد شكرا على هذه الإجابة بارك الله بكم حياكم الله بارك الله فيكم الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام نعتذر عن عدم الإجابة إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم السبت القادم تمام 9 مساء إن شاء الله إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله حياكم إلهي وكم من باب بغاني يا دائما الفضل على البرية بل وافدون على غيرك وخسر المتعرض مخ العبادة نحن والدعاء يجب أن يكون لنا في هذه الدنيا عمل وعلاقة بالدعاء لندرك قليلا قليلا خطابنا إلى الله يجب أن نجعل كل شيء في ذكر الله الشباب يذكرون الله من أجل نسائهم وعوائلهم والرجال المسنون يذكرون الله من أجل الليلة الأولى في قبورهم وأخيرا الجميع يذكر الله من أجل دنياهم ومن أجل حل مشاكلهم ومن أجل القضاء على الظلم يجب أن تكون هذه الأمور موجودة جميعا ولكن لا ينبغي أن نخطئ ونسعى لقول يا الله من أجل الدنيا بالمقابل لا يوجد في هذه الحياة أروع من مناجات الله تعالى ودعائه في سائر الأحوال إذ تبعث المناجات ويبعث الدعاء سكينة وطمأنينة في النفس لا حد لها.